ان الله هنا الحديث اللي ان الله جابر كلم الله سبحانه ان الله سبحانه وتعالى كلم جابر كفاحا. عبد الله بن عرب رضي الله عنه ما قال هل نفهم من هذا ان كل انسان يقتل في سبيل الله ان الله سبحانه وتعالى يكلمه؟ لا، هذه خصوصيه له، خصوصيه لوالد جابر رحمه الله. اي نعم.